السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فبأسانيدنا المتصلات إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى قال في تفسير سورة الإسراء من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. اقرأ أبو عمير. بسم الله. أحسن الله إليكم شيخنا. قوله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، تقدم إعرابه. والآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك أن رجلا من العرب شتمه وسبه عمر وهم بقتله، فكادت تثير فتنة. فأنزل الله تعالى فيه: وقل لعبادي يقولوا التي أحسن. ذكره الثعلبي والماوردي وابن عطية والواحدي، وقيل نزلت لما قال المسلمون: ذلنا يا رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيانا، فقال لم أمر بعد بالقتال. فأنزل الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، قاله الكلبي. وقيل المعنى: قل لعبادي الذين اعترفوا بأني خالقهم وهم يعبدون الأصنام يقولوا التي هي أحسن، من كلمة التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في التوحيد أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن، كما قال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال الحسن: وأن يقول للكافر إذا تشطط هداك الله يرحمك الله. وهذا قبل أن أمروا بالجهاد. وقيل المعنى: قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه. على هذا تكون الآية عامة في المؤمن والكافر، أي قل للجميع، والله أعلم. وقال الطائفة: أمر الله تعالى في هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصة بحسن الأدب وإلانة القول وخفض الجناح واطراح نزاهات الشيطان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذا أحسن، وتكون الآية محكمة. قوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء، وقد تقدم في آخر الأعراف ويوسف. يقال نزغ بيننا أي أفسد، قاله اليزيد. وقال غيره: النزغ الإغراء. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، أي شديد العداوة. وقد تقدم في البقرة وفي الخبر أن قوما جلسوا يذكرون الله عز وجل، فجاء الشيطان ليقطع مجلسهم، فمنعتهم الملائكة، فجاء إلى قوم جلسوا قريبا منهم لا يذكرون الله، فحرش بينهم فتخاصموا وتواثبوا، فقال: هؤلاء الذاكرون، قوموا بنا نصلح بين إخواننا. فقاموا وقطعوا مجلسهم، وفرح بذلك الشيطان. فهذا من بعض عداوته. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. قوله تعالى: ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم، هذا خطاب للمشركين، والمعنى: إن يشاء يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يميتكم على الشرك فيعذبكم. إن يشاء يوفقكم للإسلام فيرحمكم أو يمت يمي هي يميتكم على الشرك فيعذبكم. قاله ابن جريج: وأعلم بمعنى عليم، نحو قولهم: الله أكبر بمعنى كبير. وقيل الخطاب للمؤمنين: أي يشاء يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة، وإن يشاء يعذبكم بتسليطهم عليكم، قاله الكلبي. وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي وما وكلناك في منعهم من الكفر، ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلا لهم تؤخذ بهم، قاله الكلبي. وقال الشاعر: ذكرت أبا أروى فبت كأنني ايه الامور؟ برد برد الامور الأمور الماضيات براء. الماضيات وكذا. براء. برد الامور الماضيات وكيل، اي كفيل. قوله تعالى: وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داود زبورا. قوله تعالى: وربك اعلم بمن في السماوات والارض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. أعاد بعد أن قال: ربكم أعلم بكم، ليبين أنه خالقهم وأنه جعلهم مختلفين في أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومالهم. ألا يعلم من خلق؟ وكذا النبيون فضل بعضهم على بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في البقرة: وآتينا داود زبورا. الزبور كتاب ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود، وإنما هو دعاء وتحميد وتمجيد، أي كما آتينا داود الزبور فلا تنكروا أن يؤتى محمد القرآن وهو في محاجة اليهود. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، عفوا، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، لما ابتليت قريش بالقحط وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل الله هذه الآية: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتم أنهم آلهة. وقال الحسن يعني الملائكة وعيسى وعزيرا. قال ابن مسعود يعني الجن: فلا يملكون كشف الضر عنكم، أي القحط 7 سنين على قوم مقاتل، ولا تحويلا من الفقر إلى الغنى ومن السقم إلى الصحة. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، أولئك مبتدأ، الذين صفات أولئك وضمير الصلة محذوف، أي يدعونهم يعني أولئك المدعوون، ويبتغون خبر أو يكون حالا، والذين يدعون خبر أي يدعون إليه أبدا إلى عبادته. وقرأ ابن مسعود: تدعون بالتاء على الخطاب، الباقون بالياء على الخبر، ولا خلاف في يبتغون أنه بالياء. وفي صحيح مسلم من كتاب التفكير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: نفر من الجن أسلموا وكانوا يعبدون، فبقي الذين كانوا يعبدون على عبادتهم وقد أسلم النفر من الجن. في رواية قال: نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. فنزلت: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم. عنه أيضا أنه الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب، ذكره الماوردي. وقال ابن عباس ومجاهد وعزير وعيسى: ويبتغون يطلبون من الله الزلفة والقربة ويتضرعون إلى الله تعالى في طلب الجنة وهي الوسيلة. أعلمهم الله تعالى أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم، والهؤلاء لم في ربهم تعود على العابدين أو على المعبودين أو عليهم جميعا. وأما يدعون فعلى العابدين، ويبتغون على المعبودين أيهم أقرب ابتداء وخبر، ويجوز أن يكون أيهم أقرب بدلا من الضمير في يبتغون، والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله، ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي مخوفا لا أمان لأحد منه، فينبغي أن يحذر منه ويخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف زمانان على الإنسان، فإذا استوى استقامت أحواله، وإن راجح أحدهما بطل الآخر. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. قوله تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، أي مخربوها، قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. قال مقاتل: أما الصالحة فبالموت وأما الطالحة فبالعذاب. وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكهم، فقيل المعنى: وإن من قرية ظالمة. يقوي ذلك قوله: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أي فليتق المشركون، فإنه ما من قرية كافرة إلا سيحل بها العذاب كان ذلك في الكتاب، أي في اللوح، مسطورا أي مكتوبا. والسطر الخط، والكتابة هو في الأصل مصدر، والسطر بالتحريك مثله. قال جرير: من شاء بايعته مالي وخلعته، ما تكمل التيم في ديوانهم سطرا، نعم ما تكمل التيم في ديوانهم سطرا. الخلعة بضم الخاء خيار المال، والسطر جمع أسطار، ومثل سبب وأسباب جمعه، نعم والسطر يجمع سطر جمع أسطار، هي لجمع. لا سطر جمع ويقول مثل سبب وأسباب. السطر وجمع السطر أسطر وسطور ثم يجمع على أساطير، وجمع السطر أو جمع السطر، نعم جمع السطر أسطر وسطور، مثل أفلس وفلوس. والكتاب هنا يراد به اللوح المحفوظ. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. قوله تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، في الكلام حذف، والتقدير: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن يكذبوا بها فأهلكوا كما فعل بمن كان قبلهم. قال معناه قتادة وابن جريج وغيرهما: أخر الله تعالى العذاب عن كفار قريش لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا. وقد تقدم في الأنعام وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصفا ذهبا وتتنحى الجبال عنهم. فنزل جبريل وقال: إن شئت كان ما سأل قومك، ولكنهم إن لم يؤمنوا لم يمهلوا، وإن شئت استأنيت بهم أو استأنيت. فقال: لا بل استأني بهم. استأنيت. فقال: لا بل استأني بهم، وأن الأولى في محل نصب بوقوع المنع عليهم، وأن الثانيات في محل رفع، والباء في بالآيات زائدة، ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأولين. والله تعالى لا يكون ممنوعا عن شيء، فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل كأنه قد منع عنه. ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤمن بها، فقال: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية دالة مضيئة نيرة على صدق صالح وعلى قدرة الله تعالى، وقد تقدم ذلك. فظلموا بها، أي ظلموا بتكذيبها، وقيل جحدوا بها وكفروا أنها من عند الله، فاستأصالهم الله بالعذاب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيه خمسة أقوال: الأول العبر والمعجزات التي جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفا للمكذبين. الثاني أنها آيات الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث أنها تقلب الأحوال من صغر إلى شباب، ثم إلى تكهل، ثم إلى مشيب، لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد بن حنبل رضي الله عنه. الرابع القرآن. الخامس الموت الذريع. قاله الحسن. قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، قال ابن عباس: الناس هنا أهل مكة، وإحاطته بهم إهلاكه إياهم، أي أن الله سبحانه وتعالى سيهلكهم. إن الله سيهلكهم، وذكره بلفظ الماضي لتحقق كونه عنا هذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. وقيل معنى أحاط بالناس، أي أحاطت قدرته بهم فهم في قبضته لا يقدرون على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. وقال الكلبي: المعنى أحاط علمه بالناس. وقيل المراد عصمته من الناس، أي يقتلوه حتى يبلغ رسالة ربه، أي وما أرسلناك عليهم حفيظا بل عليك التبليغ، فبلغ بجدك فإنا نعصمك منهم ونحفظك، فلا تهبهم، وامض لما آمرك به من تبليغ الرسالة، فقدراتنا محيطة بالكل. قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهم. قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لما بين أن إنزال آيات القرآن تتضمن التخويف ضم إليه ذكر آية الإسراء وهي المذكورة في صدر السورة. وفي البخاري والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث صحيح. وبقول ابن عباس قالت عائشة: ومعاوية والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد وجبير والضحاك وابن نجيح وابن زيد. وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به. وقيل: كانت رؤيا نون، هذه الآيات تقضي وهذه الآية تقضي بفساده، وذلك أن رؤيا المنام لا فتنة فيها، وما كان أحد لينكرها. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يدخل مكة في سنة الحديبية، فرد فافتتنا بالمسلمون لذلك، فنزلت الآية. فلما كان العام المقبل دخلها، وأنزل الله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. وفي هذا التأويل ضعف، لأن السورة مكية وتلك الرؤيا كانت بالمدينة. وفي رواية ثالثة: إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان ينزون على منبره نزو القردة، فساءه ذلك، فقيل: إنما هي الدنيا أعطوها. فسري عنه وما كان له بمكة منبر، ولكنه يجوز أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة. وهذا التأويل الثالث قاله أيضا سهل بن سعد رضي الله عنه، قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى بني أمية ينزلون على منبره نزو القردة، فأتم لذلك وما استجمع ضاحكا من يومئذ حتى مات صلى الله عليه وسلم. فنزلت الآية مخبرة أن ذلك من تملكهم وصعودهم، يجعلها الله فتنة للناس وامتحانا. وقرأ الحسن بن علي في خطبته في شأن بيعته لمعاوية: وإن أدري لعله فتنة فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال ابن عطية: في هذا التأويل نظر، ولا يدخل في هذه الرؤيا عثمان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية رضي الله عنهم. قوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن فيه تقديم وتأخير، أي ما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس. وفتنتها أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة، ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر، وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد. ثم أمر أبو جهل جارية فأحضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه: تزقموا، فقد قيل إن القائل: ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد بن الزبعرة، حيث قال: كثر الله من الزقوم في ذلكم، فإنه التمر بالزبد بلغة اليمن، وجائز أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضا لهذه المقالة بعض الضعفاء، فأخبر الله تعالى نبيه عليه السلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر شجرة الزقوم فتنة واختبارا ليكفر من سبق عليه الكفر ويصدق من سبق له الإيمان. دي واحدة سيدنا دي واحدة بس. كما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قيل له صبيحة الإسراء: إن صاحبك يزعم أنه جاء البارحة من بيت المقدس، فقال: إن كان قال فلقد صدق. فقيل له: أتصدقه قبل أن تسمع منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا أصدقه بخبر السماء، فكيف لا أصدقه بخبر بيت المقدس والسماء أبعد منها بكثير؟ قلت: ذكر هذا الخبر ابن إسحاق ونصه؟ قال كان من الحديث فيما بلغني عن مسراه صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وعائشة ومعاوية بن أبي سفيان والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب بن الزهري وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأم هانئ بنت أبي طالب، ما اجتمع في هذا الحديث كل يحدث عنه بعض ما ذكر أو ما ذكر من أمره حين أسري به صلى الله عليه وسلم، وكان في مصراه وما ذكر عنه بلاء وتمحيص وأمر من الله عز وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرة لأولي الألباب وهدى ورحمة وثبات لمن آمن وصدق، وكان من أمر الله تعالى على يقين، فأسرى به صلى الله عليه وسلم كيف شاء وكما شاء ليريه من آياته ما أراد،

وهذا قول ضعيف محدث، والسورة مكية، فيبعد هذا التأويل إلا أن تكون هذه الآية مدنية ولم يثبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعن الله أباك وأنت في صلبه، فأنت بعض من لعن من فأنت بعض من لعنة الله. ثم قال: والشجرة الملعونة في القرآن، ولم يجري في القرآن لعن هذه الشجرة، ولكن الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة في القرآن آكلوها. ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضار ملعون. وقال ابن عباس: الشجرة الملعونة هي هذه الشجرة التي تلتوي على الشجر فتقتله، يعني الكشوث، يعني الكشوث. ونخوفهم أي بالزقوم، فما يزيدهم هذا التخويف إلا الكفر. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تقدم ذكر كون الشيطان عدو الإنسان، فانجر الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى: اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود وقال ما قال، وهو ما أخبر الله تعالى في قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس قال: أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، وهذا استفهام إنكار. وقد تقدم القول في خلق آدم في البقرة والأنعام مستوفاة. قال: أرأيتك، أي قال إبليس، والكف توكيد للمخاطبة، هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، ورأى جوهر النار خيرا من جوهر الطين، ولم يعلم أن الجواهر متماثلة، وقد تقدم هذا في الأعراف. وهذا نصب بأرأيت الذي نعته، والإكرام اسم جامع لكل ما يحمد. وفي الكلام حذف تقديره: أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته وقد خلقتني من نار وخلقته من طين، فحاذا فلعلم السامع. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته علي لا فعلن به وكذا وكذا. ومعنى: لأحتنكن في قول ابن عباس: لا أستولين عليهم. وقاله الفراء، قال مجاهد: لا أحتوينهم. قال ابن زيد: لا أضلنهم. والمعنى متقارب، أي لا أستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال، ولا أجتاحنهم. وروي عن العرب: احتنى كالجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل معناه: لا أسوقنهم حيث شئت، وأقودنهم حيث أردت. من قولهم: حنكت الفرس أحنكه، وأحنكه حنكا إذا جعلت فيه الرسن. وكذلك احتنكه. والقول الأول قريب من هذا، لأنه إنما يأتي على الزرع بالحنك. وقال الشاعر: أشكو إليك سنة قد أجحفت، جهدا إلى جهد بنا وأضعفت، واحتنكت أموالنا واجتلفت إلا قليلا، يعني المعصومين، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإنما قال إبليس ذلك ظنا، كما قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. أو عالم من طبع البشر تركب الشهوة فيهم، أو بنى على قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها. وقال الحسن: ظن ذلك، لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد منه عزما. قوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. قوله تعالى: قال اذهب، هذا أمر إهانة، أي اجهد جهدك فقد أنظرناك. فمن تبعك، أي أطاعك من ذرية آدم، فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، أي وافرا عن مجاهد وغيره. ونصر على المصدر يقال: وفرته أفيره، وفرته أفيره وفرا، ووفر المال بنفسه يافر وفورا، فهو وافر، فهو لازم ومتعد. قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيه 6 مسائل. الأولى قوله تعالى: واستفزز، أي استزل واستخف، وأصله القطع، ومنه تفزز الثوب إذا انقطع. والمعنى: استزله بقطعك إياه عن الحق، واستفزه الخوف، أي استخفه. وقعد مستوفزا، أي غير مطمئن. واستفزز أمر تعجيز، أي أنت لا تقدر على إضلال أحد، وليس لك على أحد سلطان، فافعل ما شئت. الثانية قوله تعالى: بصوتك، وصوته كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى، عن ابن عباس. قال مجاهد: الغناء والمزامير والله. قال الضحاك: صوت المزمار. وكان آدم عليه السلام أسكن أولاد هابيل على الجبل، وولد قابيل أسفله، وفيهم بنات حسان. فزمر اللعين فلم يتمالكوا أن الحذروا فزنوا، فذكره الغزنوي. وقيل: بصوتك بوسوستك. الثالثة قوله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. أصل إجلاب السوق بجلابة من السائق، يقال أجلب إجلابا. والجلب والجلبة الأصوات، تقول منه جلب بالتشديد. وجلب الشيء يجلبه ويجلبه، وجلب الشيء يجلبه ويجلبه جلبا وجلبا. وجلبت الشيء إلى نفسي واجتلبته بمعنى. وأجلب على العدو إجلبا، أي جمع عليهم. فالمعنى: أجمع عليهم كل ما تقدر عليهم من مكايدك. وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس، فما كان من راكب وماش يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجالته. وروى سعيد بن جبير ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كل خيل سارت في معصية الله، وكل رجل مشت في معصية الله، وكل مال أصيب من حرام، وكل ولد بغية فهو للشيطان. والرجل جمع راجل، مثل صاحب وصاحب. خيل الرجل كل خيل سار في معصية الله. والرجل جمع راجل، مثل صحب وصاحب. وقرأ حفص: وراجيلك وراجيلك بكسر الجيم، وهما لغتان يقال راجولا وراجيلا بمعنى راجل. وقرأ كلمة وقتادة: ورجالك على الجمع. الرابعة: أشاركهم في الأموال والأولاد، أي اجعل لنفسك شركة في ذلك. فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله، قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من غير حلها، قاله مجاهد. قال ابن عباس: ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. وقاله قتادة: قال الضحاك: ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد الزنا، قاله مجاهد. والضحاك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنه أيضا هو ما قتلوا من أولادهم وأتوا فيه من الجرائم. وعنه أيضا هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العزى وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه. وقيل: هو صبغة أولادهم في الكفر حتى هودوهم ونصروهم كصنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم، قاله قتادة. وقول خامس روي عن مجاهد أنه قال: إذا جامع الرجل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وسيأتي. وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فيكم مغربين. قلت: يا رسول الله، وما المغربون؟ قال: الذين اشترك فيهم الجن. رواه الترمذي والحكيم في نوادر الاصول. قال الهروي: سموا مغربين لانه دخل فيهم عرق غريب. قال الترمذي والحكيم: فللجن مساماة بابن ادم في الامور والاختلاط، فمنهم من يتزوج فيهم. وكانت بلقيس ملكة سبأ احد ابويها من الجن. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الخامسة قوله تعالى: وعدهم، أي منهم الأماني الكاذبة، وأنه لا قيامة ولا حساب، وأنه إن كان حساب وجنة ونار فأنتم أولى بالجنة من غيركم. يقويه قوله تعالى: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا. وقيل: وعدهم، أي عدهم النصرة على من أرادهم بسوء. وهذا الأمر للشيطان تهدد ووعيد له. وقيل: استخفاف به وبمن اتبعه. السادسة في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللهو، لقوله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم، على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع صوت زمارة فوضع إصبعي في أذني وعدل راحلته عن الطريق، ويقول: يا نافع، وتسمع؟ فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق. وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. قال علماؤنا: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج عن الاعتدال، فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم؟ وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان قال ابن عباس هم المؤمنون، وقد تقدم الكلام فيه. وكفى بربك وكيلا أي عاصما من القبو من أي عاصما من القول من إبليس وحافظا من كيده وسوء مكره. قول ولا إيه؟ القبول قبول قبول إيه؟ إيه قبول يقبل من منه الناس الزبون. وسوسته؟ آه قبول أي عاصما من القبول من إبليس وحافظا من كيده وسوء مكره. قوله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. قوله تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر الإسجاء السوق، ومنه قوله تعالى ألم تر أن الله يزجي سحابا. وقال الشاعر يا أيها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت. وإسجاء الفلك سوقه بالريح الليلة والفلك هنا جمع وقد تقدم. والبحر الماء الكثير عذبا كان أو ملحا أو ملحا، وقد غلب هذا الاسم على الملح. وهذه الآية توقيف على آلاء الله وفضله على عباده، أي ربكم الذي أنعم عليكم بكذا وكذا فلا تشركوا به شيئا لتبتغوا من فضله أي في التجارات. وقد تقدم إنه كان بكم رحيما. قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قوله تعالى وإذا مسكم الضر في البحر الضر يعم لفظ يعم خوف الغرق والإمساك، يعم لفظ خوف الغرق والإمساك عن الجري وأهوال حالاته اضطرب. معلش بس الجملة دي مش لفظ يعم خوف الغرق وأهوال حالاته اضطراب وتموده. وأهوال جمع نعم وأهوال حالاته اضطرابه وتموجه. ضل من تدعون إلا إياه ضل معناه تلف وفقد، وهي عبارة تحقير لمن يدعي إلها من دون الله. والمعنى في هذه الآية أن الكفار إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة وأن لها فضلا، وكل واحد منهم بالفطرة يعلم علما لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد العظام. فوقفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الحيل. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم أي عن الإخلاص وكان الإنسان كفورا. الإنسان هنا الكافر. وقيل وطبع الإنسان كفورا للنعم إلا من عصمه الله. فالإنسان لفظ للجنس لفظ الجنس. قوله تعالى أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. قوله تعالى أفأمنتم أن يقصف بكم جانب البر بين أنه قادر على هلاكهم في البر وإن سلموا من البحر. والخسف أن تنهار الأرض بالشيء يقال بئر خسيف إذا انهدم أصلها. وعين خاسف أي غارت حداقتها في الرأس. وعين في الماء خاسفة أي غار ماؤها. وخاسفت الشمس أي غابت عن الأرض. وقال أبو عمرو والخسيف البئر التي تحفر في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرة. والجمع خسف. وجانب البر ناحية الأرض، وسماه جانبا لأنه يصير بعد الخسف جانبا. وأيضا فإن البحر جانب والبر جانب، وقيل إنهم كانوا على ساحل البحر وساحله جانب البر، فوكانوا فيه آمنين من أهوال البحر فحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ما خافوه من البحر. أو يرسل عليكم حاصبا يعني ريحا شديدة وهي التي ترمي بالحصبة وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقتبي. وقال قتادة يعني حجارة من السماء تحصبهم كما فعل بقوم لوط. ويقال للسحابة التي ترمي بالبرد حاصب، وللريح التي تحمل التراب والحصب أحاصب وحاصبة أيضا. قال لبيد جرت عليها أنخوت من أهلها ديالها كل عصوف حاصبة. وقال الفرزدق مستقبلين شمال الشام يضربنا بحاصب كناديف القطن منتور بالتاء أم الثاء. منتور أم منثور؟ اثنين صح صح أحسن الله إليك. ترى بالنسبة للتي ثم لا تجدوا لكم وكيلا أي حافظا وناصرا يمنعكم من بأس الله. قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. قوله تعالى أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى يعني في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح. القاصف الريح الشديدة التي تكسر بشدة من قصف شيء يقصفه أي كسره بشدة. والقصف الكسر يقال قصفت الريح قصفت الريح السفينة. وريح قاصف شديدة ورعد قاصف شديد الصوت يقال قصف الرعد وغيره قصيفا. والقصيف هشيم الشجر. والتقصف التكسر. والقصف أيضا اللهو واللعب يقال إنها مولدة. فيغرقكم بما كفرتم أي بكفركم. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو نخسف بكم ونرسل عليكم أو نعيدكم فنرسل عليكم فنغرقكم بالنون في الخمسة على التعظيم ولقوله علينا الباقون بالياء. طيب على التعظيم ولقوله علينا الباقون بالياء لقوله في الآية قبل إياه. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورويس ومجاهد فتغرقكم بالتاء نعتا للريح. وعن الحسن وقتادة فيغرقكم بالياء مع التشديد في الراء. وقرأ أبو جعفر الرياح هنا وفي كل القرآن. وقيل إن القاصف المهلكة في البر والعاصف المغرقة بالبحر حكاه الماوردي. وقوله ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا قال مجاهد سائرا أن قال النحاس وهو من الثأر. وكذلك يقال لكل من طلب بثأر أو غيره تبيع وتابع. ومنه فاتباع بالمعروف أي مطالبة. قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية لما ذكر من الترهيب ما ذكر بين النعمة عليهم أيضا. كرمنا تضعيف كرما أي جعلنا لهم كرما أي شرفا وفضلا. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال. وهذه الكرامة يدخل فيها خلقهم على هذه الآيات في امتداد القامة وحسن الصورة وحملهم في البر والبحر مما لا يصح لحيوان سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره. وتخصيصهم بما خصهم به من المطاعم والمشارب والملابس وهذا لا يتسع فيه حيوان اتساع بني آدم لأنهم يكسبون المال خاصة دون الحيوان ويلبسون الثياب ويأكلون المركبات من الأطعمة. وغاية كل حيوان يأكل لحما نيئا أو طعاما غيره مركب. وحكى الطبري عن جماعة أن التفضيل هو أن يأكل بيده وسائر الحيوان بالفم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره المهدوي والنحاس وهو قول الكلبي ومقاتل ذكره الماوردي. وقال الضحاك كرمهم بالنطق والتمييز. قال عطاء كرمهم بتعديل القامة وامتدادها. قال يمان هي بحسن الصورة. قال محمد بن كعب بأن جعل محمدا صلى الله عليه وسلم منهم. وقيل أكرم الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري التسليطيم على سائر الخلق وتسخير سائر الخلق لهم. وقيل بالكلام والخط وقيل بالفهم والتمييز. والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف وبه يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسله. إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس ومثال العقل العين. فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس وأدركت تفاصيل الأشياء وما تقدم من الأقوال بعضه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالا يفضل بها ابن آدم أيضا كجري الفرس وسمعه وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل بل كما بيناه والله أعلم. الثانية قالت فرقتنا هذه الآية تقتضي تفضيل الملائكة على الإنس والجن من حيث إنهم مستثنون في قوله تعالى ولا الملائكة المقربون. وهذا غير لازم من الآية بل التفضيل فيها بين الإنس والجن. فإن هذه الآية إنما عدل الله فيها على بني آدم ما خصهم به من سائر الحيوان. والجن هو الكثير المفضول، والملائكة هم خارجون عن الكثير المفضول، ولم تتعرض الآية لذكرهم، بل يحتمل أن الملائكة أفضل، ويحتمل العكس، ويحتمل التساوي. وعلى الجملة فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع. وقد تحاشى قوم من الكلام في هذا، كما تحاشوا من الكلام في تفضيل بعض الأنبياء على بعض، إذ في الخبر لا تخايروا بين الأنبياء ولا تفضلوني على يونس بن متى. وهذا ليس بشيء لوجود النص في القرآن في التفضيل بين الأنبياء، وقد بيناه في البقرة، ومضى فيها الكلام في تفضيل الملائكة والمؤمن. الثالثة قوله تعالى: ورزقناهم من الطيبات، يعني لذيذ المطاعم، يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال يعني لذيذ المطاعم والمشارب. قال مقاتل: السمن والعسل والزبد والتمر والحلوى، وجعل رزق غيرهم ما لا يخفى عليكم من التبن والعظام وغيرها. وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، أي على البهائم والدواب والوحش والطير بالغلبة والاستيلاء والثواب والجزاء والحفظ والتمييز وإصابة الفراسة. الرابعة هذه الآية ترد ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرموا أنفسكم طيب الطعام، فإنما قوى الشيطان، ولا قوي الشيطان أن يجري في العروق بها، قوية فإنما قوي الشيطان أن يجري في العروق منها. وبه يستدل كثير من الصوفية في ترك أكل الطيبات، ولا أصل له، لأن القرآن يرده، والسنة الثابتة بخلافه، أو والسنة الثابتة بخلافه على ما تقرر في غير موضع. وقد حكى أبو حامد الطوسي، يقصد الغزالي، ظاهر قال: كان سهل هو يقول الكلام، كان وحكى وقد حكى أبو حامد الطوسي قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة، القرطبي في القرن السابع، الغزالي 105 آخر القرن الرابع وبداية الخامسة، ماشي. قال: كان سهل يقتات ورق النبق مدة، وأكل دقاق ورق التين 3 سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبت ذا النون من إخميم إلى الإسكندرية، فلما كان وقت إفطاره أخرجت قرصا وملحا كان معي، وقلت: هلم. فقال لي: ملحك مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تفلح. فنظرت إلى مزواده، وإذا فيه قليل سويق شعير يسف منه. وقال أبو يزيد: ما أكلت شيئا مما يأكله بنو آدم 40 سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه، لأن الله تعالى أكرم الآدمية بالحنطة وجعل قشورها لبهائمهم، فلا يصح مزاحمة الدواب في أكل التبن، وأما سويق الشعير فإنه يورث القولنج. نعم، اللي هو القولون يعني، صح؟ أي نعم. وإذا اقتصر الإنسان على خبز الشعير والملح الجريش فإنه ينحرف مزاجه، يقصد ملح الخشن زي بتاع المخللات وكده، أي نعم. مش النعم بتاع الأكل بتاعنا ده. لا لا. لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس قائم، لا، لأن خبز الشعير بارد مجفف والملح يابس قابض يضر الدماغ والبصر، وإذا مالت النفس إلى ما يصلحها فمنعت، فقد قومت حكمة البارئ سبحانه بردها. ثم يؤثر ذلك في البدن، فكان ذلك الفعل مخالفا للشرع والعقل، ومعلوم أن البدن مطية الآدمي، ومتى لم يرفق بالمطية لم تبلغ. وروي عن إبراهيم بن آدم أنه اشترى زبدا وعسلا وخبز حوارا، فقيل له: هذا كله؟ فقال: إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا علمنا صبرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة، ومثل هذا عن السلف كثير، وقد تقدم منه ما يكفي في المائدة والأعراف وغيرهما. والأول غلو في الدين إن صح عنهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هو يقصد الآية ولا هتبقى رهبانية؟ غلو ورهبانية، الآية ورهبانية. نعم. هو يقصد هنا الآية، اقتباس الآية الآية. أحسن الله إليك.

وإذا لاتخذوك خليلا، أي لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك خليلا، أي ولوك وصافوك. وصافوك مأخوذ من الخلة بالضم، وهي الصداقة لممايلته لهم. وقيل لاتخذوك خليلا، أي فقيرا، مأخوذ من الخلة بفتح الخاء، وهي الفقر لحاجته إليهم. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى: ولولا أن ثبتناك، أي على الحق، وعصمناك من موافقتهم. لقد كدت تركن إليهم، أي تميل شيئا قليلا، أي ركونا قليلا. قال قتادة لما نزلت هذه الآية، قال عليه السلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وقيل ظاهر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وباطنه إخبار عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا لا ير لا ي... لا يركنونك، أي كادوا يخبرون، لا يركنونك، أي كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم. فنسب فعلهم إليه مجازا واتساعا، كما تقول لرجل: كدت تقتل نفسك، أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت، ذكره المهدوي. وقيل: ما كان منه هم بالركون، وما كان منه هم بالركون إليهم، بل المعنى: ولولا فضل الله عليك لكان منك ميل إلى موافقتهم، ولكن تم فضل الله عليك فلم تفعل، ذكره القشيري. وقال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوما، ولكن هذا تعريف للأمة لئلا يركن أحد منهم إلى المشركين في شيء من أحكام الله تعالى وشرائعه. وقوله: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لو ركنت لأذقناك مثل عذاب الحياة في الدنيا ومثل عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما: وهذا غاية الوعيد، وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة أعظم. قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وضعف الشيء مثله مرتين، وقد يكون الضعف النصيب، كقوله عز وجل: لكل ضعف، أي نصيب، وقد تقدم في الأعراف. قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. هذه الآية قيل إنها مدنية حسب ما تقدم في أول السورة. قال ابن عباس: حسدت اليهود مقام النبي صلى الله عليه مقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقالوا: إن الأنبياء إنما بعثوا بالشام، فإن كنت نبيا فالحق بها، فإنك إن خرجت إليها صدقناك وآمنا بك. فوقع ذلك في قلبه لما يحب من إسلامهم، فرحل من المدينة على مرحلة، فأنزل الله هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن غن: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك لا يريد إلا الشام، فلما نزل تبوك نزل: وإن كادوا لا يستفزونك من الأرض، بعدما ختمت السورة وأمر بالرجوع. وقيل إنها مكية، قال مجاهد، وقتادة نزلت في هم أهل مكة بإخراجه، ولو أخرجوه لما أمهلوا، ولكن الله أمره بالهجرة فخرج. هذا أصح، لأن السورة مكية، ولأن ما قبلها خبر عن أهل مكة، ولم يجري لليهود ذكر. وقوله: من الأرض، يريد أرض مكة، كقوله: فلن أبرح الأرض، أي أرض مصر. دليله: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، يعني مكة. معناه: أما أهلها بإخراجه فلهذا أضاف إليها وقال أخرجتك. وقيل: هم الكفار كلهم أن يستخفوه من أرض العرب لتظاهرهم عليه، فمنعه الله، ولو أخرجوه من أرض العرب لم يمهلوا، وهو معنى قوله: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وقرأ عطاء بن أبي رباح: لا يلبثون، الباء مشددة، خلفك. نافع وابن كثير وابو بكر وابو عبد، ومعناه بعدك. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزه والكسائي: خلافك. واختاره ابو حاتم اعتبارا بقوله: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ومعناه ايضا بعدك. قال الشاعر: عفت الديار خلافهم، فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا، بسط البواسط في الموردين. يقال شطبت المرأة الجريدة إذا شقته لتعمل منه الحصر حصر. قال أبو عبيد: ثم تلقيه الشاطبة إلى المنقية. فقيل: خلفك بمعنى بعدك، وخلافك بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري إلا قليلا فيه وجهان، أحدهما أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر، وهذا قول من ذكر أنهم قريش. الثاني ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير، وهذا قول من ذكر أنهم اليهود. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. قوله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي يعذبون كسنة من قد أرسلنا، فهو نصب بإضمار يعذبون. فلما سقط الخافض عمل الفعل، قاله الفراء. وقيل انتصب على معنى سنة سننا سنة من قد أرسلنا. وقيل هو منصوب على تقدير حذف الكاف التقدير: لا يلبثون خلفك إلا قليلا كسنة من قد أرسلنا. فلا يوقف على هذا التقدير على قوله إلا قليلا، ويوقف على الأول والثاني. قبلك من رسلنا وقف حسن، ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي لا خلف في وعدنا. قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. في 7 مسائل: الأولى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، لما ذكر مكائد المشركين أمر نبيه عليه السلام بالصبر والمحافظة على الصلاة، وفيها طلب النصر على الأعداء. ومثله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وتقدم القول في معنى إقامة الصلاة في أول سورة البقرة، وهذه الآية بإجماع المفسرين إشارة إلى الصلوات المفروضة. اختلف العلماء في الدلوك على قولين، أحدهما أنه زوال الشمس عن كبد السماء، قاله عمر وابنه وأبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما وطائفة سواهم من علماء التابعين وغيرهم. الثاني أن الدلوك هو الغروب، قاله علي وابن مسعود وأبي بن كعب، وروي عن ابن عباس. قال الماوردي: من جعل الدلوك اسما لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها حالة المغيب، ومن جعله اسما لزوالها فلأنه يدلك عينيه لشدة شعاعها. وقال أبو عبيد: دلوكها غروبها ودلكت براحي، يعني الشمس أي غابت. وأنشد قطرب: هذا مقام قدمي رباحي، زببة حتى دلكت براحي، دي شدة براحي بفتح الباء على وزن حزامي وقطامي ورقاش، أنا عندي سين يا رقاشي، صح؟ اسمه من أسماء الشمس. ورواه الفراء بكسر الباء براح، وهو جمع راحة وهي الكف، أي غابت وهو ينظر إليها وقد جعل كفه على حاجبه. ومنه قول العجاج: والشمس قد كادت تكون دنفا، أدفعها بالراح كي تزحلف أدفعها. قال ابن العربي: الزحلوفة مكان منحدر أو منحدر أملس، لأنهم يتزحلفون فيه. زحليه يعني. قال: والزحلفة كالدحرجة الدفع، يقال زحلفته فتزحلف، ويقال دلكت الشمس إذا غابت. قال ذو الرمة: مصابيح ليست باللواتي، تقودها نجوم، ولا بالأفلات الدوالك، عندي كلام بالآفلات الدوالك بالآفلات آفلات، عندي كلام متأكد، بالآفلات الدوالك. مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم، ولا بالآفلات الدوالك. قال ابن عطية: الدلوك هو الميل في اللغة، فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب، ومن وقت الزوال إلى الغروب يسمى دلوكا لأنها في حالة ميل. فذكر الله تعالى الصلوات التي تكون حالة الدلوك وعنده، فيدخل في ذلك الظهر والعصر والمغرب، ويصح أن تكون المغرب داخلة في غسق الليل. وقد ذهب قوم إلى أن صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب، لأن الله سبحانه علق وجوبها على الدلوك، وهذا دلوك كله. قاله الأوزاعي وأبو حنيفة في تفصيل، وأشار إليه مالك والشافعي في حالة الضرورة، حالة الجمع. الثانية قوله تعالى: إلى غسق الليل، روى مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دلوك الشمس ميلها، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وقال أبو عبيدة: الغسق سواد الليل. قال ابن قيس: الرقيات. إن هذا الليل قد غسق، واشتكيت الهم والأرق. وقد قيل: غسق الليل مغيب الشفق، وقيل: إقبال ظلمته. قال زهير: ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. يقال غسق الليل غسوقا، والغسق اسم بفتح السين، وأصل الكلمة من السيلان. يقال: غسقت العين إذا سالت تغسق. وغسق الجرح غسقانا، أي سال منه ماء أصفر. وأغسق المؤذن الغساق، وأغسق المؤذن أي أخر المغرب إلى غسق الليل. وحكى الفراء: غسق الليل وأغسق، وظلم وأظلم، ودجى وأجى، وغبس وأغبس، وغبش وأغبش. وكان الربيع بن خثيم يقول لمؤذنه في يوم غيم: أغسق أغسق، يقول: أخر المغرب حتى يغسق الليل، وهو إظلامه. الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب، فقيل: وقتها وقت واحد لا وقت لها إلا حين تحجب الشمس، وذلك بين في إمامة جبريل، فإنه صلاها باليومين لوقت واحد، وذلك غروب الشمس. وهو ظاهر من مذهب مالك عند أصحابه، هو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه أيضا. وبه قال الثوري: وقال مالك في الموطأ: فإذا غاب الشفق فقد خرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود: لأن وقت الغروب إلى الشفق غسق كله. ولحديث أبي موسى، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالسائل المغرب في اليوم الثاني، فأخر حتى كان عند سقوط الشفق. خرجه مسلم. قالوا: هذا أولى من أخبار إمامة جبريل، لأنه متأخر بالمدينة وإمامة جبريل بمكة، والمتأخر أولى من فعله وأمره، لأنه ناسخ لما قبله. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك. وقوله في الموطأ الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. وزعم ابن العربي أن هذا القول هو المشهور من مذهب مالك. وقوله والنكتة في هذا أن الأحكام المتعلقة بالأسماء هل تتعلق بأوائلها أو بأواخرها، أو يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها، لئلا يكون ذكرها لغوا، فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظر في تعلقه بالكل من إلى الآخر. قلت: القول بالتوسعة أرجح. خرج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الأجرح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قريبا من غروب الشمس، فلم يصلي المغرب حتى أتى سرف، وذلك 9 أميال. وأما القول بالنسخ فليس بالبين، وإن كان التاريخ معلوما فإن الجمع ممكن. قال علماؤنا: تحمل أحاديث جبريل على الأفضلية في وقت المغرب، ولذلك اتفقت الأمة فيها على تعجيلها والمبادرة إليها في حين غروب الشمس. قال ابن خويزم منداد: ولا نعلم أحدا من المسلمين تأخر بإقامة المغرب في مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس. وأحاديث التوسعة تبين وقت الجواز، فيرتفع التعارض ويصح الجمع، وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين، لأن فيه إعمال كل واحد من الدليلين. والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاط أحدهما، والله أعلم. مغرب غريب. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر. وقته ضيق يعني. أي نعم، السلام وفعلا عليكم. المتتبع لغروب الشفق يجد وقت قصير، يعني لو طال الوقت يعني 3 4 ساعة، ممكن أقل من ذلك. أحسن الله إليكم. ده هذا في الصيف، هذا في الشتاء، نعم، صيف أطول. يعني 3 4 ساعة أيضا. أحسن الله إليكم. الرابعة قوله تعالى: وقرآن الفجر. انتصب قرآن من وجهين، أحدهما أن يكون معطوفا على الصلاة، المعنى واقم قرآن الفجر أي صلاة الصبح. قاله الفراء: وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراء أي فعليك بقرآن الفجر. قاله الزجاج: وعبر عنها بالقرآن خاصة دون غيرها من الصلوات، لأن القرآن هو أعظمها، إذ قراءتها طويلة مجهور بها حسب ما هو مشهور مستور. عن الزجاج أيضا قلت: وقد استقر عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قدرا لا يضر بمن خلفه يقرأ فيها بطوال المفصل. ويريها في ذلك الظهر والجمعة، وتخفيف القراءة في المغرب وتوسطها في العصر والعشاء. فقد قيل في العصر إنها تخفف كالمغرب، أما ما ورد في صحيح مسلم وغيره من الإطالة فيما استقر فيه التقصير أو التقصير فيما استقرت فيه الإطالة كقراءته في الفجر المعوذتين كما رواه النسائي، وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب فمتروك بالعمل، ولإنكاره على معاذ التطويل حين أما قومه في العشاء فافتتح سورة البقرة خرجه الصحيح. وبأمره الأئمة بالتخفيف، فقيل أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليخفف، فإن فيه الصغير والكبير والمريض والسقيم والضعيف وذا الحاجة. وقال فإذا صلى أحدكم وحده فليطول ما شاء، كله مستور في صحيح الحديث. الخامسة قوله تعالى وقرآن الفجر دليل على أن لا صلاة إلا بقراءة، لأنه سمى الصلاة قرآنا. وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاة، فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءتهم بالقرآن للإمام والفذ في كل ركعة، وهو مشهور قول مالك، وعنه أيضا أنها واجبة في جل الصلاة وهو قول إسحاق، وعنه أيضا تجب في ركعة واحدة قاله المغيرة وسحنون، وعنه أيضا القراءة لا تجب في شيء من الصلاة، وهو أشذ الروايات عنه أشد. وحكي عن مالك أيضا أنها تجب في نصف الصلاة، وإليه ذهب الأوزاعي، وعن الأوزاعي أيضا وأيوب أنها تجب على الإمام والفذ والمأموم على كل حال، وهو أحد قولي الشافعي، وقد مضى في الفاتحة مستوفى. السادسة قوله تعالى كان مشهود رواه الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا، قال تشهد ملائكه الليل وملائكه النهار. هذا حديث حسن صحيح، ورواه علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره وابي سعيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ولهذا المعنى يبكر بهذه الصلاة، فمن لم يبكر لم يشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة. ولهذا المعنى أيضا قال مالك والشافعي التغليس بالصبح أفضل، وقال أبو حنيفة الأفضل الجمع بين التغليس والإسفار، فإن فاته ذلك فالإسفار أولى من التغليس، وهذا مخالف لما كان عليه السلام يفعله من المداومة على التغليس، وأيضا فإن فيه تفويت شهود ملائكة الليل، والله أعلم. السابعة استدل بعض العلماء بقوله صلى الله عليه وسلم تشهد ملائكة الليل وملائكة النار على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. قلت على هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من ص... وعلى هذا فلا تكون صلاة العصر أيضا لا من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. إن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصيح، طيب، فإن في الصحيح عن النبي الفصيح عليه السلام فيما رواه أبو هريرة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر الحديث. ومعلوم أن صلاة العصر من النهار، فكذلك تكون صلاة الفجر من الليل وليس كذلك، وإنما هي من النهار كالعصر بدليل الصيام والأيمان، وهذا واضح. بارك الله فيك، قوله أحسن الله إليكم. أشد الله إن شاء الله.